يكون حرا بعد وفاته يسمونه مدبر. والمكاتب عبد يكاتب سيده على أن يعني يعمل ويحضر له مبلغ معين ويعتقه. فهذا فيه عقد حرية يسمونه عقد حرية. الإمام مالك يشترط أن إذا أردت أن تكفر عن القتل العمد فلا بد أن تعتق رجلا مؤمنا ليس فيه عقد حرية، واضح؟ لأن هذا خلاص متجه إلى الحرية، فكأنه يقول ما دام أنه سيكون حرا إذا أعتقه على الأقل كفر عن ذنبه. فهو يقول لا، تذهب إلى رجل ليس فيه أي عقد حرية، واضح؟ عبد خالص يعني. عبد خالص أيوة بالضبط. ما بشيء. لا ممكن أنا بس أنا أظن سيتكلم عنها. أحسن إليكم. فأما إيمانها فنص هنا، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين ومسلمة ومن عقود الحرية. ويظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة أن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التكفير بها، ومسلمة ومن العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه، وفي ذلك نظر. ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك 100 من الإبل على أهل الإبل وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنى عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب مسلمة إلى أهله، أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة. واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم، وقيل يؤدونها في 3 سنين، وقيل في 4. ولفظ التسليم مطلق، وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك، إلا أن يصدقوا. الضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية سقطت، وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا عند مالك والجمهور، خلافا لأهل الظاهر، وحجتهم عود الضمير على الأولياء. وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول. كيف يسقطها المقتول؟ هو يقول إذا أسقطها المقتول. لا تكلم عن أهله قبله، قال أولياء المقتول يعني. صحيح، هذا وجه. الوجه الأول وصية، الثاني احتضار، يعني وهو يحتضر يقول ترى أنا عفيت، أو يوصي يقول أنا أعفو عن كل من أني لم مت قتلا فأنا أعفو عنه، هذا لا بأس. إن كان ظاهر الأمر أنه صعب واحد يوصي. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. معنى الآية أن المقتول خطأ إن كان مؤمنا وقوم كفار أعداء وهم محاربون، فإنما في قتله تحرير خاصة دون الدية، فلا تدفع لهم لئلا يتقوى بها على المسلمين. ورأى ابن عباس إن ذلك إنما هو في من آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره. ورأى مالك أن الدية بهذا لبيت المال، فالآية عنده منسوخة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية معناها أن المقتول خطأ إن كان قوم كفارا معاهدين ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم، والمقتول على هذا مؤمن. ولذلك قال مالك لا كفارة في قتل الذمي، وقيل إن المقتول في هذه لا كافر، فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي، وقيل هي عامة في المؤمن والكافر. ولفظ الآية مطلق إلا إن قيده قوله وهو مؤمن، ففي الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين، أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه، توبة من الله منصوب على المصدر ومعناه رحمة منه وتخفيفه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية نزلت بسبب مقياس بن صبابة، كان قد أخذ دية أخيه يعني شامل خطأ. الأصل أن توبة إلى الله، صح؟ يعني هو يكفر ويصوم شهرين توبة إلى الله. لماذا قال الله تعالى توبة من الله؟ توبة من الله يصبح الآن معي مختلف ترى. يعني أحسنت، يعني هي توبة من الله عليكم، أن هذه يعني توبة من فضل من الله. لذلك المؤلف فسرها قال يعني رحمة منه وتخفيفا منه، وهذا لطيف، تفسير لطيف. يعني توبة مش شرعها هذه الطريقة التي شرعها الله عز وجل، يعني هو معنى جميل لكنه هذه قال بها سبقك بها المفسر. الشيخ خالد أتيت بي ما لم يأتي بالأولون يعني. ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديد أو حجر أو عصا أو غير ذلك أو غير ذلك. المتعمد يا أخواني قصد القتل وغير ذلك، قصد القتل مع آلة تقتل غالبا، هذان شرطان في التعمد. إذا لم يقصد القتل أصلا سواء كان معه شيء يقتل أو لا يقتل فإنه يعتبر خطأ، يعني نفي القصد يعتبر خطأ. طيب إذا قصد الإضرار لكن بآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، مثلا ضربه مثلا كف مثلا ومات، في كف يقتل والغير المهم يعني ضربه مثلا هذا يسمى شبع، يعني إذا تعمد الضرر بشيء لا يقتل غالبا يسمى شبع. إذا الفرق الآن عندنا العمد لازم يجمع بين أمرين، نية الإضرار والآلة، الآلة تقتل غالبا. إذا كان النية مع آلة لا تقتل غالبا سموه شبه عمد، إذا كان لم يقصد أصلا ابتداء فإنه يعتبر خطأ ولو كانت الآلة تقتل غالبا. يعني مثلا واحد ينظف سلاحه مثلا وطلعت منه رصاصة وقتلتها الرجل، هذا يعتبر خطأ أي ما يعتبر شبه عمد. وترى بالمناسبة هناك يعني في الصور الواقع في إشكالات كثيرة جدا، يعني بأيها يلحق. يعني أنا شاهدت مرة قضية عند أحد القضاة في السعودية، كانت امرأة يعني ممتلئة الجسم وتشحد عند أظن الحرم المكي، والعسكري يعني يلمون هؤلاء الذين يسألون، يعني كان مفترض على العسكري أنه ينتظر، هم جمعوا النساء في مكان وجمعوا الرجال في مكان، الرجال خذوهم، النساء كان مفترض أنه ينتظرون لجنة نسائية لتدخلهم يعني. لكن هذه المرة هذه لم يكن الامرأة واحدة وكبيرة الجسم، فهو جابوا لها باص، فبدأ هو يعني يقولها ادخلي وهي ترفض تتمنع، فقام أراد أن يخيفها يعني وأخرج المسدس وبدأ يعني يضغط عليها من الخلف كذا، يعني لا يريد أن يمسها بيده فيضغط بالمسدس على ظهرها عشان هو ظهر متورع. المهم هي لأنها سمينة لما ضغط الشحم ضغط على يده انفجرت الرصاصة في جسمها، يعني اختلعت نصف الأرض، ماتت طبعا مباشرة. طبعا هل هذا الرجل الآن عمد ولا شبه عمد؟ شبه ولا خطأ؟ خطأ خطأ. يعني هو يعني القضاة هو طبعا هو الآن هذا إشكالية أن القاضي قال أنت أخرجت المسدس وفتحته، يعني كان مش مغلق زين، ووضعت اصبعك عليه، يعني كان ممكن مثلا تضغطها بظهرها او شيء، ايوه، فيقول انت يعني ظاهرك القتل. وهو يقول يقسم يقول والله ما كان ببالي ولا يعني ولما اقتل واحده يعني كذا، يقول يعني على الزناد. يعني انه لان دعك من الصحة نتكلمك عن حاله هو معبي السلاح. المهم ان انا اقصد ان في امان، يعني في امان جميل. اذا انتم مختلفتوا الان، انا بس انا هذا ما اردته، انا بغض النظر يا جماعه هذا شبه عدم وجود النيه. لا احنا قلنا اذا ما في نيه يصبح ايش؟ خطا. بس هو كل تصرفاته اذا عمد. اذا المهم يا جماعه اول حكم خطا، ثاني حكم عمد، ثالث حكم شبعت. هذا الرجل يعني شيء غريب يعني أعطوه ثلاثة أحكام أعطوه خطأ ثم شبه حمد ثم عمد أو عمد بدأ شبه حمد داخل شيء شبه حمد شبه حمد داخل شيء يعني دية فقط. الشاهد أن يعني حتى أنت ملاحظوا أنت نفسكم احترتم لأن يعني مع التفريق الواضح في الضوابط إلا أن الواقع أحيانا يحيرك لا تدري في أي اتجاه نوع. نعم نعم ترى القضية بس مثال يعني ما والله الرجال ما دعنا قتله ما عندنا اختلاف واضح في الوضع الحين الواحد طاف إن شاء الله ودعمته مثلا يعني ما له خص فيها ما مو خطأ مو خطأ أنا صح خطأ هو إذا هو تجاوز الإشارة صح هو لا أنا ما أدري يعني صح يا شيخ ما أدري يعني. المفترض بس هم يعتبرونه خطأ لا يعني شرع شرع شرع ليس عليك شيء ما أي شيء صح هو حتى أظن يعني يدخلونها على التأمينات إذا لا ما الناس ولا ما له خص فيه هو قطب نفسه قدام صح صح لا يعتبر لكن لو أنت قرأت الإشارة لا غير هذا صار شبعان شبعان لازم يمشي ولا مقصد لا ها أحسن يعني فتعتبر يده تقتله غالبا جيد هذا والله فقضى عليه فوكزه فقضى عليه أحسنت يعني فهي إذا إحنا إذا قلنا هذا الضابط ما يقتل غالبا فيحق للقاضي أن يحكم بهذا إنه والله هذا الرجل يعلم أن يده أو تقتل غالبا فيصبح قتل عمد فإذا هذا مما يدخل في الإشكالية اللي هو في التفريق بين القتل عمد وشبه العمد. نعم صحيح. وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر والثالث قالوا الإشكال واضحة وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها يعني القتل ليس كفرا ومع هذا حكم الله تعالى عليه بالخلود فالمعتزلة والخوارج دائما يتحججون بمثل هذه الآية ويحتجون بها للدلالة على مذهبهم بكفر صاحب الكبيرة فاعل الكبيرة فالمؤلف هذا سيذكر الأجوبة على هذه الآية الأول أنها في الكافر والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر والثالث طبعا هذا أيضا ضعيف لأن المستحل لو لم يقتل فهو كافر فتقييده بالقتل لا أثر له يعني ما استحل ما حرمه الله فهو كافر على كل حال سواء يعني فعل ولا ما فعل. نعم والثالث قالوا الخلود فيها ليست بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن طول المدة والرابع طيب هذا إيش يرده الجواب هذا خالدين فيها أبدا إيه فهذا أيضا ضعيف لكن نرد عليهم على الكفار يعني بالضبط شيخ لا ما فيها أبدا لا فيها لا ما فيها أبدا لا خالدين فيها أيوة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ما في أبدا لا ما في أبدا أجل لها وجه إذا كان ما فيها ما يقتل مؤمن متعمد في جهنم خالدا فيها أحسنت طيب بس في أبدا فجاءت ثلاث مرات في القرآن في أهل النار يعني أقصد موجود أبدا موجود لكن أنا متأكد من القتل بس موجود على بس مش موجود القتل مش موجود. نعم والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الكثير ذكر أيضا وجه آخر وقال يعني خالدا فيها ما لم يكن حسنات أخرى تقابل هذا الحكم يعني كأنه يفترض أن هذا الرجل لا أنه ليس له يعني إلا هذا العمل يعني سيئة فقط سيئات أما إذا كان قتل وفي نفس الوقت هو موحد ومؤمن وعنده صالحات فيصبح توازن بين الأمرين فإن كان عندهم من الحسنات ما يمحو ذلك فلا شك أن الله تعالى يغفر له ثم استدل بحديث الذي قتل 100 نفس وهذا من أصرح الأحاديث ومع هذا الله تعالى أدخله الجنة، قتل 100 نفس وأدخله الجنة. طبعا أيضا قد يرد هذا يعني يرد على من كثير في ذلك أن القضية مفترضة في عدم التوبة. اتفق العلماء على أن القاتل ثم تاب خلاص ما عليه شيء، فهذا الذي قتل 100 نفس تاب، فهو لا يدخل في مسألتنا. مسألتنا في قاتل لم يتب، حدثنا في قاتل لم يتب. الذي يشكل عليه أكثر وهذا اللي ذكرني فيه الشيخ جزاه الله خير، الحديث اللي في الصحيحين من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأها في بطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا. فالذي أنا أردت يعني هذه في الرد على قضية الخلود أنها ليس معنى الدوام الأبدي، أنه يدل على الأبد. فالجواب عليها معدود وجوه. الوجه الأول هذا ما ذكرت لكم، افتراض أن هذا الرجل ليس له عنده حسنات تمحو هذا الذنب العظيم. طبعا ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن القتل يخلد لكنه رجع عن ذلك. فيصبح عندنا هذه الآية تدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهي دون ذلك قطعا، ويصبح معنى الخلود اللي في الحديث الأبدي باعتبار شيء آخر، لأن غالب اللي جاء في الحديث هذه الحديث اللي هو يجأ في بطنه أو ثم يتحساه في بطنه هذه كلها جاءت المنتحر. المنتحر يا إخواني فيه في بعض المنتحرين طبعا في إشكالية، وهي أنه قد إنه قاتل من جهة وناقض لأصل من أصول الإيمان وهو إيش؟ القدر، حسبت الإيمان بالقدر. فهنا قد يكون فيه وجه بكفره، مع أن ليس كل منتحر كذلك، يعني بعض الناس ينتحر وهو يعني يجزع يتسخط أو كذا، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الطفيل بن عمرو الدوسي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال له يا رسول الله هل لك بحصن حصين ومنعه، حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ذخره الله تعالى لأهل المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر له الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه رجل من أصحابه، فاجتووا المدينة. اجتوى المدينة يعني وقعوا في مرضها، في مرض يصيب الذي يعني كان أصابهم وباءهم، فاجتوى المدينة تغير عليهم الجو، يعني سبحان الله كان مثل الحمى تصيب كل من يأتي برا المدينة، يعني هي أهل المدينة الظاهر صارت لهم مثل المناعة منها، فأي واحد يجي من أهل المدينة أبو بكر وبلال الحديث تعرفون كل من يأتي سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته دعا قال اللهم صححها المدينة وانقل حماها إلى الجحفة فشفيت بعد ذلك أصبح معنا. المهم صاحب الطفيل أصيب بهذا الحمى واستعجل الموت فقطع براجمه يقول هذه الحمى فشخبت دما فمات، شخبت بدل فمات. فرآه الطفيل بن عمرو الدوسي في المنام في هيئة حسنة وجميلة لكنها مغطي يديه اللي كذا، فقال له ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه وهو منتحر. فقلت له وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. أنت طبعا هذه الحديث ذكره النووي في باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يمت. يقول الطفيل فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكيت له الرؤيا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر عليه الصلاة والسلام. يعني حتى يديه يا ربي اغفر له، ويقول غفر الله لي بهجرة النبي إلا قال اللهم ولي يديه فاغفر. الشاهد من الحديث وأن الله تعالى أدخله الجنة مع أنه قاتل نفس. إذن قتل النفسي من إذا كان يصحبه نقض من أصول الإيمان دخل في الحديث الأول اللي هو خالد مخلدا أبدا، إذا لم يكن كذلك فإنه يدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما يشاء. ومن ذلك أيضا قتل الغير، قتل الغير. فوين حكم الله تعالى الخلود؟ فهو الخلود معنى المكث الطويل، ويكون يكون فيه الحكم ما دون ذلك بحسب حسنات الرجل. أي صحيح. طيب. شيخ ابن سعد رحمه الله ذكر عن ابن القيم. أيوة. في الآية هذه. قال هذا ذكر للحكم المقتضي. أيوة أحسنت. من غير الأسباب والموانع. أيوة. جميل جميل. فليلزم من وجود المقتضي ووقوع الحكم. وقوع حتى يمتنع الموانع وتتحقق الأسباب كلها. جميل جميل جدا. وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة، ويقول ابن عباس الشرك والقتل مات علي من مات عليهما خلد، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره. نعم. إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي، واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب. اقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن براك. قال الشيخ عبد الرحمن البراك قوله وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم إلى آخر. أقول ما ذكره من أن هذه الآية معضلة أي مشكلة إشكالا قويا على مذهب الأشاعرة وغيرهم من القائلين بأن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، أجاب من جهة الأشاعرة وغيرهم من القائلين بعدم خلود أهل الكبائر في النار بأربعة أجوبة. أقول أجودها تفسير الخلود بالمكث الطويل، وأجود منه تقييد الآية بما تواردت به السنة من خروج عصاة الموحدين من النار بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين، وكذلك ما ذكره من احتجاج المعتزلة بهذه الآية على قول بتخليد أهل الكبائر في النار. أقول ما ذكره من المذهبين في تخليد العصاة صحيح، ولكنه رحمه الله ذكر احتجاج المعتزلة على مذهبهم بأثر ابن عباس وزيد وبالحديث، ولم يجب عن ذلك بل أيده بقوله وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي، وهذا يجعل في كلامه نوع تناقض، لأنه قد أجاب عن الآية وأما أثر ابن عباس وزيد والحديث فلا تقاوم دلالتهما دلالة قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من سورة النساء، وهي التي ذكر فيها وعيد القاتل بالخلود في النار، ولا تقاوم ولا تقاوم دلالة السنة على خروج عصاة الموحدين من النار، وقد أجمع أهل السنة على ما دلت عليه آية النساء وما دل عليه حديث الشفاعة والله أعلم. واختلفا قال رحمه الله واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا، وصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، وبذلك قال جمهور العلماء ضربت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا ثم بعد ذلك تاب هل هذا يرفع عنه القصاص؟ لا. إذا توبته تنفعه متى؟ في الآخرة. أما القصاص فلا بد منه. واستثنى من ذلك الحكم قطاع الطرق والمحاربين. حسنت. إن الله تعالى نص عليه. حسنت. من قبل أن تقدر عليه. نعم. ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد فتبينوا من البيان وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات والتفعل فيها بمعنى استفعال يطلب بيان الأمر أو ثبوته. ألقى إليكم السلام بغير ألف أي انقاد وألقى بيده وقرئ السلام بمعنى التحية، ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القاتل محرم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة هكذا جاء ابن عباس قال غنيمة يعني تصغير غنم تصغير. وكان للرجل المقتول غنم فعند الله مغانم كثيرة وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصيحة أظهرتموه. لا يستوي القاعدون الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون، غير أولي الضرر لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله هل من رخصة فإني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر وقرئ غير بالحركات الثلاث. فالرفع صفة للقاعدين والنصب على الاستثناء والحال، والخفض صفة للمؤمنين درجة، قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر والدرجات، والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة. جميل، يعني هذا جواب على هنا الإشكال، وهو قوله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من غير الضرر ومجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. بعدين قال وكل وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيمة درجات. فهل التفضيل بدرجة ولا بدرجات؟ فالمؤلف قال بدرجة على القاعد لعذر، وبدرجات على القاعدين لغير. الحسنى الجنة أجرا منصوب على الحال من درجات أو على المصدرية بمعنى فضل، وانتصب درجات على البدن من الأجر أو بفعل مضمر، وانتصب ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهما غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة.